المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في مذهبهم في الحكمة والإيمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: هذا الفصل فيه مبحثان جليلان، أحدهما في الكلام على الحكمة وهو قوله: وكذاك قالوا ما له من حكمة، إلى آخره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكذاك قالوا ما له من حكمة هي غاية للأمر والإتقان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وكذاك قالوا ما له من حكمة هي غاية، أي مقصودة، للأمر أي الشرع، والإتقان أي الخلق، يعني أنهم نفوا الحكمة في خلقه وشرعه تعالى، فعندهم ألا حكمة في الخلق والأمر والنهي، بل ما ثم إلا الترجيح بمجرد المشيئة، بل خلق للمخلوقات وأمر بالمأمورات لمحض المشيئة وصرف الإرادة، لا لحكمة اقتضته وصفات اختص بها، هذا المرجح على المرجح عليه، فتفضيله جبريل على إبليس ومحمد على أبي جهل لمحض المشيئة لا لحكمة، وذلك معنى قوله بلا رجحان، أي بلا مرجح ظاهر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان، هذا وما تلك المشيئة وصفه، بل ذاته أو فعله قولان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله هذا وما تلك المشيئة وصفه، البيت، أي ومع قولهم هذا المعلوم بطلانه عقلا وشرعا، لم يثبتوا أن مشيئته وصف له، بل هي ذاته كما تقدم أنهم يجعلون الصفات ترجع إلى مجرد الذات، أو فعله قولان، أي مفعوله فعندهم، أي مفعوله فعندهم أن الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكلامه مذ كان غيرا كان مخلوقا له من جملة الأكوان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وكلامه مذ كان غيرا، إلى آخره، أي أن كلامه عندهم غيره، ليس صفة له، وما كان غيره فهو مخلوق بائن عنه، خلقه الله في بعض الأجسام، فبدا من ذلك الجسم لا من الله، ولا يقوم بالله كلام، بل ولا إرادة، كما حقق المؤلف ذلك في البدائع. ومناسبة ذكر الكلام هنا أن الحكمة ثابتة عند السلف بالخلق والأمر، فحقق المؤلف الأمرين هنا بيان مذهبهم، وهو مما يعلم بطلانه في الشرع والعقل والفطرة، وقد أبطله المؤلف في مفتاح دار السعادة بما يزيد على 160 وجها. وأما مذهب السلف فهو أن الله حكم في شرعه وقدره، في أقواله وأفعاله، ودليل حكمته في الشرع قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما، وفي القدر قوله: الذي أحسن كل شيء خلقه، والتي تعم الأمرين قوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، أي شرعا وقدرا، فالله أحكم الحاكمين. والحكمة هي وضع الأشياء مواضعها، والجهمية ينفون وصفه بالحكمة. المبحث الثاني في الكلام على الإيمان، وهو قوله قالوا وإقرار العباد إلى آخره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قالوا وإقرار العباد إلى آخره، فعندهم أن الإيمان هو المعرفة والتصديق، أي الإقرار بأن الله هو خالق العالم، فلا تدخل الأقوال والأعمال في مسمى الإيمان. وعندهم أن إيمان الناس سواء، وأن الإيمان لا يتفاضل، بل إيمان أصدق الناس وأبرهم كإيمان أفسقهم وأفجرهم. قالوا: ولا يفضل إيمان محمد وجبريل على إيمان أفسق الناس، وإنما يفضله بالطاعات، وهي أمر خارج عن الإيمان. ولهذا قال: والناس في الإيمان شيء واحد، إلى آخره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والناس في الإيمان شيء واحد، كالمشط عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: والناس في الإيمان شيء واحد، كالمشط عند تماثل الأسنان، أي استوائها في الطول والقصر. وأما إذا اختلفت فلا يطابق التشبيه. ثم قال المؤلف على سبيل الإلزام: فاسأل أبا جهم، إلى آخره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وسل اليهود وكل أقلف مشرك، الأقلف الذي لم يختتن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله واسأل أبا الجن البيت، كما قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واسأل شرار الخلق أعني أمة لوطية هم ناكح الذكران واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: هذا ليس مذهبا للجهم ولا يقول به، وإنما هو من لازم مذهبه، لأن هؤلاء معترفون بالخالق مصدقون به. فإذا كان الإيمان والتصديق كما زعمت الجهمية فليبشروا أن ما فيهم من كافر، لأنهم مصدقون بالله معترفون به. هذا تفصيل مذهبهم في الإيمان، وقد تضمن عدة مسائل منكرة مصادمة للنصوص، منها أن أخرجوا جميع الأقوال والأعمال من الإيمان، وقد تكاثرت النصوص في دخولها فيه، ومنها أنهم جعلوا إيمان أبر الناس كإيمان أفسقهم، ومنها أنهم أنكروا أن الإيمان يزيد وينقص، وقد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أنه يزيد وينقص، ومنها أن ما ألزمهم به المصنف من قوله فاسأل أبا جهم إلى آخره وارد عليهم، فقد ثبت في الكتاب والسنة أن هؤلاء يعرفون ربهم ويقرون به ولا ينكرونه، كما قال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، إلى غيرها من الآيات. وقال عن فرعون وملئه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، إلى غير ذلك. وهم يدفعون هذا الإيراد بقولهم: إن كل من حكم الله أو رسوله بكفره فليس في قلبه أدنى معرفة لله، وهذا مكابرة للنصوص. وأما مذهب أهل الحديث فهو أن الإيمان يدخل فيه أربعة أشياء: أقوال اللسان وأعمال الجوارح واعتقادات القلوب، وهي أقوالها كالتصديق، وأعمال القلوب كالمحبة والتوكل. والفرق بين اعتقادات القلوب وأعمالها أن اعتقاداتها هي تصديقها، فهي مترتبة على العلم، وأعمالها مترتبة على الإرادة والمحبة، والجامع لها الإنابة، فكل أعمال القلوب داخلة فيها، فليس كل من صدق بشيء عمل به، كالمنافقين وأهل الكتاب ونحوهم، فإنهم يعتقدون أن الرسول حق، ومع ذلك لم يطيعوه، والإيمان عند أهل الحديث يزيد وينقص.